بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، لا أعرف شيئا يصون أمر الناس ويحقق البر بينهم كما تفعل أخلاق القرآن التي تخلق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا الناس إليها وربى أصحابه عليها. ونحن مع الآية الكريمة والذين هم للزكاة فاعلون، وهي من الآيات التي وصف بها المؤمنون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقد قدمت في حديث الأمس بعض الآيات والأحاديث عن مصدر المال وصلة الإنسان به، وأردت بما قدمت أن نتأمل أسلوب القرآن الفريد والسنة المطهرة لندرك معهما أن الخليفة الراشد أبا بكر الصديق رضي الله عنه حين قاتل مانع الزكاة إنما كان مدفوعا بيقين ثابت وإيمان راشد وغيرة صادقة على مقدرات هذه الأمة ورعاية أمانتها. ماذا بعد أن تسمع ممن خلقك ورزقك إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. يا لله، ماذا يطلب العبد من بر وكرم ورحمة بعد هذا؟ ماذا بعد أن يخاطب الله عباده بهذا الأسلوب البار الكريم والنتيجة لا تعود إلى الله؟ أنفق العباد أو لم ينفقوا؟ فالله غني عن العالمين. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ومع هذا الخطاب البار الرحيم في الدعوة إلى الإنفاق في سبيل الله والحث عليه، نرى الإسلام قد سلك أبر السبل وأكرمها، وهو يأخذ الزكاة من أغنياء المسلمين ليردها إلى فقرائهم، يأخذها بلا ظلم ولا استعلاء. فبسم الله تؤخذ وبسم الله تعطى. ومع أن المال مال الله والعباد عباده، فهو مع ذلك يعدهم على حسن قيامهم عليه وتصرفهم فيه الأجر الجزيل في الآخرة، بالإضافة إلى ما ينعمون به في الدنيا من أمن ورخاء وطهارة ونماء. والزكاة مع هذا لا تؤخذ من غير قادر ولا تعطى لغير محتاج. إن ميزان العدل في الأخذ والعطاء ميزة هذه الفريضة الإلهية. قد تستأجر أرضا من عبد فأنت تدفع له الأجر إنما الزرع أو هلك، لكنك هنا في الفريضة العادلة تدفع الزكاة مع النماء، تدفع عما أنتجت الأرض بحساب العشر أو ربع، وأنت تملك مالا يدور في حاجتك لا يستقر ولا يمضي عليه حول. هذا مال الضرورة بالنسبة لك، فلا شيء فيه إلا ما تقدمه عن طيب نفس، لكن المال الذي يستقر معك حولا كاملا ليس هذا مال الضرورة بالنسبة لك، وإنما هو مال زائد عن حاجتك، فلا بد أن تدفع عنه الزكاة. فأنت ترى في كل صورة من صور الزكاة أن الحق والعدل هما ميزان هذه الفريضة البارة، لا ظلم ولا تعسف، بل هي عدالة الله ورحمته بين عباده. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. في الحديث المتفق عليه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب الله أكبر عدل في الأخذ وبر في العطاء لا تؤخذ الزكاة عن غير مقدرة بل لا تؤخذ كرائم الأموال ولا تعطى إلا لمحتاج وانظر إلى أثر الزكاة وهي تصدر عن إيمان بالله واليوم الآخر إنها تحفظك إذ لا تفرق بين عاجلك وآجلك وتربط بينك وبين أخيك برباط الود والحب والطمأنينة والأمن إن الزكاة لا تقوم على ذكر اليوم ونسيان الغد بل تؤخذ من يومك لغدك يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم أخي المستمع إن الدرهم في ساحة هذه الفريضة فريضة الزكاة إنساني النزعة في الكسب والعطاء يمثل خلق صاحبه الذي يحمد الله ويرجوه أن يتقبل ولا يتبع صدقته بمن ولا أذى والإنسان مع هذه الفريضة حر يجني نتيجة كسبه وعمله وهو يدفع قدرا معلوما يعلن به ولاءه لخالقه واعترافه بنعمته وفضله وفي ظل الحرية المكفولة حرية العمل والكسب يتحرك الإنتاج بارا بالإنسان حفيا به وفيا بيومه وغده نعم يتحرك الإنتاج بلا تضخم ولا استعباد فيحيا معه الفرد بين حرية العمل البار والاعتدال العف لا يشكو تخمة المال الظالم بالكنز ولا مسغبة الفقر المظلوم بالشح فتوجد أمة الخير ذات اللبنات القوية المستقيمة المتراحمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله نعم توجد بقانونها العادل والله يمكن لها في الأرض وقانونها الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإلى غد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.